بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نذكر يعني بعض الأمور المتعلقة بقواعد البناء. هناك ما يسمى وهو الذي يحتاجه كثيرا ما نحتاجه في قضية التأصيل. نركز دائما على إيش؟ من أحدث في أمرنا، من عمل عمل ليس عليه أمرنا، قول الصحابي ما لم يكن سنة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكن سنة بعدهم، حديث أثر بن مسعود من كان مستنا فليستنى بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. كثير عندما نناقش المبتدعة من أين جئتم بهذا الشيء، فيعطيك الأدلة العمومية. فنحن نسأل الآن، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعله، هذا الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا، هؤلاء أئمة الإسلام لم يفعلوا هذا، فمن كيف تفعلون ذلك؟ العلماء يقولون إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيء مع كونه إيش يستطيع أن يفعلها ويوجد سبب لقدرته على فعلها، يعني هناك السبب المقتضي قائم بثابت ولا يوجد ما يمنع أن يفعل هذا الشيء، فيكون هنا تركه لها سنة وفعل الناس لها بدعة. أضرب لذلك يعني بمثال لطيف جدا. الأذان نسميه لصلاة الاستسقاء، فما يأتيني أحد يستدل أذان في الفريضة إذن يكون الأذان في كل صلاة. صلاة الجنازة هل يؤذن لها؟ فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، يستطيع أن يؤذن صلى الله عليه وسلم لكنه ترك ذلك ولم يفعل، دليل على أنه ليس من السنة في شيء، وهذا المقتضي يعطي طمأنينة للإنسان ولا يقاس في مثل هذا. أعطي مثال لطيف ووجد من الفقهاء تعجب منه. هناك في الحج والعمرة بعد الطواف من السنة صلاة ركعتين. من الفقهاء من قال بعد السعي يصلي ركعتين. طيب من أين جئتم؟ قالوا الطواف بالبيت سن، والسعي هو طواف، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف، إذن هو يسن له. فنقول لماذا لم يفعله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر عددا من العمر وحج ولا أمر أحدا من الصحابة أن يفعل ذلك، فنقول هذه سنة تركية، خلاص ننتهي. ولا شك أن السنة التركية تعرف، قد تعرف بقول الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، وهو صلى النبي صلى الله عليه وسلم بلا أذان ولا إقامة، دل على أنه ليس من السنة إيش أداء هذا الشيء، أخذناه من الصحابي. وقد يكون عدم نقل الصحابة لهذا القول أو لهذا الفعل مع إمكان أن يشاهده الصحابة يدل على أن هذا الفعل ليس من السنة. نحن نتساءل، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم نقلوا لنا كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل صغير وكبير نقلوا، ما تركوا شيئا، وفي العبادات كانوا أشد في قضية النقل والرواية. نحن نسأل، هل نقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد كل فريضة يرفع يديه ويدعو؟ نريد مستند، فإذا ثبت قلنا سمعنا وطعنا، ما عندنا مشكلة. لسنا ممن يرد لأن الناس خالفوا ما نحن عليه، نقول لكننا نقول نقبل من كل أحد عندما يأتينا بنص ودليل، فإذا جاء النص نقول سمعنا وأطعنا، والمفروض أنا وأنت مرجعنا النصوص، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب والنتيجة، نأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم الفعل ونجعله سنة، ونأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم الترك ونقول هذا سنة، فصارت هنا ما تسمى سنة تركية وهناك سنة فعلية، فأكون متأسيا هنا ومتأسيا هنا، ونقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه القاعدة مهمة جدا، لئلا يدخل علينا شيء لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، بحجة نسمي الأدلة العامة المطلقة نقول لا تكفي، فضل الدعاء وأجر الدعاء وحاجة الناس إلى الدعاء ما تعني أنني بعد كل فريضة أرفع. نحن نسأل كم صلى النبي صلى الله عليه وسلم من بعد ما نزل ليلة الإسراء والمعراج إلى أن مات صلى الله عليه وسلم. المعراج في مكة، وربما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة 12 أو 13 سنة متواصلة، ما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو. فنقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تأتي هذا كذلك هنا من اللطائف، يقولون كل عبادة لم يفعلها السلف الصالح من الصحابة وتابعيهم، أو لم يدونوها في كتبهم، أو لم يتعرضوا لها في مجالسهم بالتعليم وغيره، تعتبر إيش؟ بدعة، بشرط أن يكون المقتضي لنسميه لفعل العبادة قائم والمانع منتفي. الآن هنا الاحتفال بأيام الإسلام. أيام الإسلام عندنا الهجرة، الإسراء والمعراج، غزوة بدر، ستجد أحداث ضخمة جدا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك نحن نسأل هل كان السلف يفعلون شيئا؟ لا، فما كانوا يحتفلون بليلة هجرة ولا بليلة إسراء ومعراج ولا ولا ولا. ونقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة. السلف أشد حبا منا للنبي، فكونهم تركوه نقول هذا دليل على أنه السنة الترك، وكمال المحبة عندهم أعظم منا نحن. طيب والنتيجة؟ ليس لنا حق أن نأتي بهذا. سبحان الله، أومأ بعض الأئمة السلف أن الذين يعظمون الأيام ويقدسونها ويجلونها هم النصارى، تم بمولد عيسى وما يتعلق بمريم وغيره، وهو منهج كذلك لليهود. أما نحن أهل الإسلام فليس عندنا مثل هذا، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نجد حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عندما يقول كل عبادة لم يتعبد بها أصحاب محمد فلا تتعبدوا بها، مثل ما قال نسميها عمر، ما لم يكن دينا في زمن الرسول لا يكون دينا بعده صلى الله عليه وسلم. فإن الأول، يقول حذيفة، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، لم يدع لها أن أبحث عن شيء إطلاقا. ومالك يقول لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوله. الأول لم يفعلوا، فكذلك الآخر يجب أن لا يفعل مثل هذا إطلاقا. يعني هنا يجب أن يؤصل في الناس أمران مهمان جدا عندما تتحدث عن البدع أو تتحدث عن واقع الناس. الأمر الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين الدين كله، ما ترك شاردة ولا واردة ولا صغيرة ولا كبيرة إلا بينها للناس. ولذلك جاء الحديث المعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب بالناس من الفجر للظهر، من الظهر للعصر، من العصر للمغرب، أطول خطبة مرت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الصحابي بدأها بخلق آدم، بداية الخلق، إلى أن دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. قال وما من طائر يطير بجناحيه إلا أتانا منه علما، يعني أقصد به أنهم أعطاهم كل شيء. طيب والنتيجة؟ فما جاء من جديد فإنه لم يذكر في هذه الخطبة، وإلا لنقله لنا الصحابة رضي الله عنهم، إما أن ينقلوه لنا باختبار الخبرية، وإما أن يكون نقلوه بفعلهم، استفادوه من الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك بينوه للناس. وهذا قد دل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة في يوم عرفة في حجة الوداع، إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد بأنك أديت الرسالة وبلغت الأمانة، بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فجزاك الله خيرا ما جزى نبيا عن أمته. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع مقالتهم قال اللهم فاشهد، يعني يا ربي اشهد عليهم أنني لم أترك شيئا ولا كتمت شيئا ولم أخفي شيئا، وهذا هو واقع. المسألة الثانية وهي يجب أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد إيش تكفل بحفظ دينه، الدين محفوظ. طيب والنتيجة؟ اطمئن، لا نحتاج أن نأتي بشيء يكمله. وهنا كل ما حدث وأحدثه الناس يلزم منه لوازم خطيرة جدا. قد ذكرت سابقا خطر قضية البدعة، يلزم منه أن يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يبلغ، وهذا الكلام لا يمكن أبدا أن نقوله. إذا كان الله يقول لرسوله: أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، كأنه يقال الذين يحتفلون بالأيام والمناسبات وغيره ويرونها مواطن للتعبد والذكر، وربما بعض العبادات تصرف فيها ويرون الصدقات في هذه المواسم أعظم من غيرها، نقول أين نحن وإن لم تفعل فما بلغت رسالته؟ ما في نص عن النبي ولا حديث واحد يأتي به، فهذا اتهام للرسول صلى الله عليه وسلم. في كذلك هنا اتهام للصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، ووصف لهم أنهم كتموا شيئا من الدين لم يبلغوه للناس. ولهذا وجدت قاعدة ذكرها الأئمة في باب الأسماء والصفات، تذكر في الدين كله، ترى أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يختلفوا في باب الأسماء والصفات أبدا، ولا اختلفوا في باب الألوهية، فدل على أن أي خلاف حدث بعدهم فهو بدع وضلالات، لأنه لم يكن هذا عند الصحابة موجود رضي الله عنهم، وإنما أحدث في ذلك. ويلزم من كذلك دخول كثير من الأعمال والبدع في الدين، يدل على أنه قد يفتح الباب على الناس فيصبح بدون ضابط. كان يقال: بدعتك تقبل وأنا بدعتي لا تقبل، ما تأتي به أنت. ولهذا كل فرقة، كل حزب بما لديهم فرحون، كل طائفة تأتي ببدعة ثم بعد ذلك تنشرها في الناس، وعندما تنكر يقول: أنت الآن تفعل وأنا تنكر علي، أنا لا أقبل منك، فسيصبح الناس إلى ضلال وانحراف. ربما أضرب بمثال لطيف صغير جدا كمثال. نحن الآن نسأل سؤال: الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم على أي فرقة هم؟ هل نستطيع أن ننسبهم لأي فرقة ولأي مذهب؟ طيب نحن كأن يقال كل الفرق هذه حدثت بعدهم، فما نحتاج لما يحدث بعدهم. قد نسأل سؤال لطيف جدا: العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنهم على أي الطرق؟ شاذلية، قادرية، نقشبندية، تيجانية، إلى غيره؟ هل يستطيع أحد أن ينسبهم لأحد؟ ولذلك الرسول قال: من كان على مثل ما أنا وأصحاب. لا يستطيعون أن يقولوا كلهم واحد وسواسية، بل لابد أن يكون الحق واحد، ليس لا يمكن أن يتعدد. وهذا يعطينا طمأنينة، إذا رجعنا إلى الأصل لا شك أنه هو الذي المرجع. من اللطائف يعني تقي الدين السبكي ذكر، قال: هذه بدعة لا يشك فيها أحد ولا يرتاب في ذلك، ويكفي يعني كتقعيد، شوف التقعيد جميل جدا، أنها لم تعرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أي إحداث اسأل: هل هو في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولم تعرف في زمن الصحابة، هذا الأمر الثاني، ولم تعرف في كلام علماء السلف الأمة متقدمين. طيب النتيجة إذن هذه بدعة. كأنه يقال: إذا أردت أن تحكم فاربطها بالسنة، ثم اربطها بزمن الرسول، ثم اربطها بالصحابة، ثم اربطها بالأئمة الكبار، فإذا لم يتوافق مع هذا لا نقبله. سبحان الله، تأملت الردود على جميع طوائف البدع شيئا واحد متقارب، مهما كانت البدع أيا كانت، في باب الأسماء والصفات، في باب السلوك، في باب البدع اللي تقع في الألوهية، تقع في نسميه الصحابة، أو في باب الإيمان مباشرة. اسأل: هل ورد فيها أحاديث؟ هل كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل فعلها الصحابة؟ هل قال بها أحد من أئمة الإسلام؟ إذا سقط هذا كله لم يكن فيها، إذا ما نحتاجها. ولهذا لماذا عمر قال: ما لم يكن دينا في زمن الرسول لا يكون دينا بعده، لا نحتاج إليه إطلاقا. ويعطينا الإمام الشاطبي رحمه الله، قال هنا: لأن ترك العمل به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع عمره لم يفعله. إذن يدل عليه على أن هناك سنة تأتي بعد الرسول، ما يمكن أبدا. ثم قال: وترك السلف الصالح على التوالي أزمنتهم لهذا الفعل يدل على أن هذا الفعل غير مشروع، ولو كان خيرا لسبقنا إليه هؤلاء. قاعدة يعني كأن تكون كلية على البدع كلها. كل عبادة اتفق على تركها يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سلف الأمة فهي بلا شك إذا فعلت تكون بدعة، ما دام الرسول تركها والصحابة سلف الأمة تركوها تكون بدعة، فتصبح مستريح جدا. سبحان الله، يعني عندما تتأمل بعض كلام السلف فيه بساطة، لأن البدع سبحان الله هشة تقوم على شفا جرف انهار، على شفا جرف يأتيها النص فتسقط وتهلك مباشرة، لا يبقى معه شيء. ولذلك يحتاج الناس إلى أن إيش؟ أن يتعلموا طريقة الحوار والنقاش في هذه الأمور. يعني هنا نجد كمثال وهم ضمن القواعد، كل عبادة مخالفة لقواعد الشريعة ومقاصدها فهي بدعة، يعني مخالفة لقواعد الشرع. الآن إذا جينا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، لو سألني إنسان كيف أذكر الله سنعطيه ما ثبت. اذكر الله بلا إله إلا الله، اذكر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله، اذكر الله سبحان الله وبحمده، اذكر الله حول قوة الله بالله، وخذ الأذكار الواردة بس هذه الواردة. لكن إذا جاءنا وقال لك الله الله الله أو هو هو هو أو الله حي الله حي، نحن نسأل هل هذه موافقة لقواعد الشريعة؟ لا، ولم يقصد من هذا، وإنما قصد أن تأخذ بما صح وثبت من الذكر، ما عداه ليس لك حق في هذا. ونجد كذلك يعني بعض الأشياء قد يفعلها الإنسان يعني من العادات والمعاملات على وجه لا تعتبر بدعة، وإنما تتحول إلى بدعة إذا تدين لله عز وجل بها. هناك من يتدين لله عز وجل بلبس الخضرة، سواء كانت عمائم أو ألبسة، ويرى أنها شعار لطائفة، شعار لطريقة من الطرق، فنقول هذا ليس عليه دليل. رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يتدين بشيء، ورد عنه البسوا البياض وكفنوا به موتاكم، يعني مر بلبس الحسن من الثياب. لكن يعتقد أن من دخل طريقة أو من ذهب هذا المذهب أو دخل في هذه الفرقة يلبس بلباس كذا ويعطى كذا ويعمل كذا، نقول هذا كله بدعة، لأن التدين لله عز وجل بترك المباحات أو بترك شيء من العادات لا يليق أبدا. لكن لا يلزم منه، وهو من اللطائف، يعني هناك ما يسمى سمت العلماء، فالعلماء لا بد أن يكون لهم سمت، وذكرت في كتب الجرح والتعديل، وذكرت في كتب الآداب، وذكرت كذلك في شروحات الحديث. يعني من كلما كان الإنسان عالما يكون هيئته ولباسه وشكله ومشيته وغيره ما يكون متبذلا مثل الناس، هذا يسمى من السمت. لكنه لا يمكن أن يتدين إلا أن تلبس هذه الصفة، فيقال ليس لك، ما في دليل على هذا. لكن ينبغي يسمى من الآداب أن لا يمشي مثل الناس، يعني بمعنى في بهيئته وربما غيره. وذكرت حتى في آداب الجرح والتعديل، يعني ورأيته مسرعا أمام طائر يركض وراءه فلم أقبل روايته، رأى أن فيه خفة وغيره، يعني هذا من باب السمت. لكن كدين لا تحرم عليه هذا الشيء. ويأتينا كذلك هنا بعد تعطينا أن كل من تقرب إلى الله تعالى بفعل ما نهى الله عنه فهو بدعة. وش مثل تقرب المتصوفة بالملاهي والإنشاد، اعتقاد أنه عبادة، وربما قد يسمونه السماع ويقدمونه على سماع القرآن ويطربون له وربما يخشعون له أكثر من غيره، فقال هذا ليس لك إطلاقا أن تتقرب إلى الله عز وجل. ومثله الرقص بأشكال، وتتعجب عندما تشاهد بعضهم في الرقص وفي الدوران والألبسة بلون معين وصفة معينة وحركات تهز ما ندري من أين، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، لا يمكن أبدا. وهنا كذلك يجب أن نعلم مسألة، أن كل عبادة وردت في الشرع على صفة مقيدة فإنه لا يجوز لنا تغيير هذه الصفة إطلاقا. عندنا الأضحية الآن وردت من بهيمة الأنعام، فهل يجوز الإنسان يضحي بالغزال، يضحي بالوعل؟ ما يمكن أبدا. يضحي بالزرافة؟ قال هذا ليس له إطلاقا. فما تأتين تقول الغزال أفضل وأكثر قيمة منه، نقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا هو الواجب أن يكون. ويضرب له سواء كانت هذه الأشياء المحددة متعلقة بزمن أو وقت أو مكان أو هيئة أو عدد أو كيفية، ليس لك حق التغيير فيها، خلاص وردت تأتي به. فلو جاءنا الآن بزمن، الأصل في الأضحية في يوم العيد بس، فلو ضحى هذه الأيام أضحية ما تصح، ما تقول فقراء وما الفقراء والناس يحتاجون، ليس لك إطلاقا. ولهذا النبي ركز عليها، من ضحى قبل الصلاة فهي لحم، صدقة من الصدقات لا تعتبر أضحية، ليس لك أن تغيرها أصلا. ومثله كذلك في قضية المكان، لو نذر الإنسان يعتكف في بيته، ما يمكن تعتكف في بيته وتترك المساجد وتقول أنا نذرت. فيقال الاعتكاف إنما يكون في المساجد فقط، ليس لك أن تعتكف، هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وكذلك هنا يعني المخالفة في الجنس نفسه، ضحى بفرس، ما الحق تضحى فرس ولا حمار وحش ولو كان أغلى ثمنه. وفي مثله العددية، هل يجوز يصلي 6 صلوات في اليوم ويقول أنا عندي قدرة ونشاط؟ هنا جاءت بعبادة لا تزيد فيها. ومثله كذلك المخالفة في الكيفية والهيئة. كيفية، إنسان يريد يتوضأ قال ببدأ برجليني قبل وجهي، نقول صلوا كما رأيتم نصلي. ومثله وضوء العثمان رضي الله عنه لما توضأ قال هذا وضوء محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا يقبل صلاة عبد إلا به، مبين أن مثل هذا لا يجوز. كذلك هنا يعني كل عبادة جاءت مطلقة فعلها فتقييدها بوقت أو مكان يعتبر من البدع. الآن أعطيكم يعني كمثال هنا، صوم مندوب في كل الأوقات كاملة، وجاء كذلك الصيام يوم الاثنين والخميس، لكن لو تعبد لله عز وجل بصيام يوم لم يأمر الله تعالى بصيامه، هو نفل مطلق لكن تعبد بهذا اليوم دون غيره، فيقال لك ليس لك هذا بدعة. لكن لو استمر على ما أمر الرسول به صلى الله عليه وسلم ما ينكر عليه إطلاقا، يصوم الاثنين والخميس لا مشكلة ورد، لكن يتعبد بصيام يوم الثلاثاء أو بصيام يوم الجمعة أو بصيام يوم السبت يقال له ليس لك هذا إطلاقا. وربما يأتي من مثلها تخصيص ما نسمي الأيام الفاضلة بأنواع من العبادات دون غيرها، فيقول لك الآن اليوم الفاضل سآتي بعبادة أكثر من غيرها زيادة، فيقال هذا اليوم الفاضل أمرت فيه بالصيام ما في مشكلة، لكن تخصصه أن تجعله فقط هو لختم القرآن دون غيره، فيقول ليس لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا ولا أمر به. طيب والنتيجة، نبقى على ما جاءت النصوص الشرعية بالدلالة عليه دون غيره. عندنا كذلك مسألة وهي تتعلق بالغلو في العبادة بأن يحدث الإنسان زيادة على ما ورد ويصبح الإنسان يشدد على نفسه فيها، فيقتل الإنسان يقول لك أنا قيام الليل يجب أن يكون 2 ساعة أو السجدة لازم تكون عندي 1.5 ساعة دائما، فيقول لا تشقوا على نفسك، اكلفوا من العمل إيش ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حبلا مربوط فقال النبي ما هذا؟ قالوا فلان يا رسول الله تصلي الليل، فإذا حست بتعب أمسكت حتى لا تسقط. قال حله، تصلي ما تستطيع ثم تنام. ويدلنا على أن الإنسان ليس له، مثل لو تعبد لله عز وجل إيش بترك الزواج ورأى أنه أفضل. يقال هنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم إيش، أنا أتزوج النساء. وربما يومئ إليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال بأبي وأمي في حجة الوداع، فإنه أمر أن يلقط له حصى الجمار فوضعه في يده، وكان مثل حجر الخذف يعني الذي يخذف بين الأصابع صغير، ثم قال أرموا بهذا، وبعدها قال إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. بعض من الناس عندما يريد أن يرمي الجمرة يختار حجر كبير ويقول هناك الشيطان، هذا لا دليل عليه. ورأينا بعضهم قد يرمي حذاءه، يعني يشعر بأنه يعني يقدم شيئا، فقال هذا كله ليس لك إطلاقا. ولهذا سبحان الله الغلو في الدين ليس عندنا نحن، وإنما كان عند النصارى، خاطبهم الله تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا. وكان الغلو منهيا عنه منذ بعثة من نوح عليه الصلاة والسلام، فإنه سبب ما نسميه وقوعهم في عبادة الأصنام هو إيش؟ الغلو في الصالحين. وعندها إيش؟ كان سببا لبعثة نوح عليه الصلاة والسلام وردهم إلى توحيد الله عز وجل. وهذا يعطي أن الإنسان يجب عليه أن لا يغلو. من اللطائف هنا يعني الاعتقادات التي تحمل بالآراء وبالأهواء، وربما نقول المعارضة للنصوص الوحي تعتبر كلها بدع. نعطي مثال بسيط، الله لما يذكر أسماءه وصفاته، نسأل أنفسنا الآن من الذي ذكر هذه الأسماء والصفات، نحن أم الله؟ ثم الرسول صلى الله عليه وسلم نقلها لنا وزاد كذلك في سنته بذكر عدد كبير من أسمائه وصفاته، أنا الذي قلت أم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثم يأتينا كذلك الله لما ذكرها ذكرها متمدحا نفسه بها، وكذلك مخبرا لنا عن نفسه، وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم كان ممجدا لربه بها. ثم يأتينا العقل يقول يا أخي العقل لا يقبله، كيف يمكن أن نؤمن بهذه؟ نقول هذا الكلام خطير جدا، ولو أخذ الناس بهذا نحن نتساءل على أي العقول نعتمد، عقل الأشعري، عقل الماتريدي، عقل المعتزلي، عقل الجهمي، عقل الكلابي، عقل الكرامي، كلهم عقلاء، كل يدعي العقل، ما يقول أنا لست عاقل، أو نأخذ بعقل أهل السنة، فما يمكن ضابط هذه، أو الآراء والأهواء. ولهذا ذكر أنهم تتجارى بهم الأهواء، ما لهم ضابط، لكن من سار على النص وعلم أن الله ذكرها لأجل أن نتدبرها ونؤمن بها ونثبتها له سبحانه وتعالى، فنقول سمعنا وأطعنا، ونقول قل أأنتم أعلم أم الله، وليس لنا حق أن نعترض على الله عز وجل ولا أن نعترض على رسوله صلى الله عليه وسلم بأي شيء من الاعتراضات. طيب وماذا إذا خالف؟ فإنه يخالف الإجماع الذي كان عليه الصحابة. نحن نتساءل البدع المتعلقة في باب الأسماء والصفات كانت في زمن الرسول؟ لم يكن هذا، ولم يكن أحد ينكر هذه الأسماء والصفات، حدثت بعد، فأجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن لله الأسماء الحسنى والصفات العلى، وما كانوا يعترضون على ذلك ويثبتون ما دل عليه النص بدلالة اللفظ ودلالة المعنى، ويرون أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولما وجدت هذه الطوائف أنكرت ما هو متواتر من النصوص والوحي، وصار بعض بسبب الآراء يعترضون على أحكام الله على باب الأسماء والصفات، وأقوام اعترضوا حتى على مسائل الأحكام، كالخوارج عندما اعترضوا على قضية الرجم للزاني، وكذلك في نصاب السرقة وغير اعتراضات بدون بينة، وهذا خطير جدا. ولهذا الإمام الشاطبي رحمه الله يقول: والرأي إذا عارض الوحي أو عارض السنة فهو بدعة وضلالة. أي رأي يعترض الإنسان فيه على نصوص الوحي فهو مبتدع، ولذلك يجب على الإنسان يبعد عقله ورأيه وفهمه وغيره، نقول سمعنا وأطعنا. نأخذ بفهم الصحابة، بفهم سلف الأمة رحمهم الله تعالى، واصبح نحن كفينا هذا، ما نحتاج أن ندخل أنفسنا حتى نحشرها. نحن نختلف في الأمر المشاهد الآن، لأن هذا مشاهد جوال، يعني ربما لو تجلس مع 20 شخص ستجد كل واحد مع جوال غير جوال الثاني، وتسأل ليش اشتريت؟ قال يا أخي هذا أحسن، أنا أقول جوالي أحسن وأنت تقول أحسن، نرجع لمن أحسن. لكن الشرع أعطانا نصوص ووحي، لا نحتاج أقول أحسن ولا أحسن، الوحي والكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة وسلف الأمة أحسن من كل شيء، فننتهي، لا نحتاج أن نختلف ونختصم ونتفرق. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. بينات جاءت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كلها، والصحابة أخذوا البينات كلها، ومع ذلك يقول لا تكونوا كالذين تفرقوا، يعني أنهم اختلفوا بعدما وجد هذا الشيء. طيب فالمرجع أن نعود إلى الأصل ونستريح، فلا ندخل عقولنا في ذلك بشيء أبدا، وهذا يعطينا يعني طمأنينة عظيمة في هذا الجانب. فيه هنا يجب أن نعلم مسألة وقررتها من قبل، يعني ما لم يرد في الكتاب والسنة ولم يؤثر على الصحابة من الاعتقادات إطلاقا، فمن جاء بشيء عقيدة غير ما كان في الكتاب والسنة وغير ما كان عليه الصحابة فهو مبتدع. لذلك قلت لكم لما سألنا الصحابة رضي الله عنهم على أي الفرق وعلى أي الأهواء وعلى أي الطوائف، تقول لا ما فيه، ما عندهم شيء، خلاص الحمد لله استريح نمشي معهم، لا أدخل في هذا التفرق الموجود إطلاقا. ولهذا لما تكلم السلف عن علم الكلام كان من أشد الناس كلاما في علم الكلام الإمام الشافعي رحمه الله، وتلميذه كذلك الإمام المزني، وأئمة الشافعية تكلموا على ذلك متقدمين منهم في ذمه، حتى قال الإمام الشافعي حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في الأسواق ويقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة. ولهذا قال بعضه أئمة السلف عن أهل علماء أهل الكلام والفلاسفة أوتوا ذكاء ولكنهم لم يؤتوا ذكاء، هم أذكياء لكنهم استعملوا ذكاءهم فيما ينفعهم الله تعالى في فهم الكتاب والسنة، وإنما ذهبوا إلى عقولهم فضلت عن صراط الله المستقيم، تحدثوا عن أشياء لم يتحدث عنها أحد. نحن نتساءل الآن، علماء المعتزلة قالوا أول واجب على الإنسان الشك والنظر ثم ينتقل، من أين جئتم به؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أكليال يكون أول ما تدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك، ما قال شك ولا ظن ولا توصل إلى هذا إطلاقا. نحن نسأل أنتم أعلم أم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وعندما يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله لم يذكر لهم الشك ولا الظن ولا غيره حتى يبدأون بقضية الانتقال إلى اليقين، نقول لا هذه أشياء واضحة. ولذلك السلف رحمهم الله تعالى لم يتحدثوا عن المحدثات، كثير ممن دخلوا في باب الأسماء والصفات وشرقت أنفسهم وقلوبهم وعقولهم في إثباتها جاءون بمصطلحات ليست من كتاب ولا سنة، جاءون بالجسم والحيز والعرض والجهة والجوهر الفرد، مصطلحات لا ندري، وعندما تفتش تجدها عند أصحابها. ومن العجب عندما يقول لك، الآن أعطيكم مثال لطيف جدا تعرف قيمة البدع، يقول لك إذا أثبتنا الصفات أثبتنا أنه جسم، وإذا قلنا بأنه جسم فالأجسام متماثلة، طيب والنتيجة؟ إذن الله مثل خلقه، طيب ماذا تريد؟ قال أريد أقول الله ليس له صفات. شوف توصل الآن بالتدرج هذا إلى أن ينفي الصفات. عندما نأتي إلى قضية الخوف من الجسمية نسأل المتكلمين كلهم عرفونا الجسم، بينهم خلاف طويل جدا فيه، ما استطاعوا يحددونهم، فصار تأصيلهم على شيء محدث ثم مضطرب فيه، ونقضوا به الثوابت الكتاب والسنة به فلم يثبتوا. نحن نسأل إلى عقولكم نرجع أم نرجع إلى الحق الذي جاء به الله عز وجل؟ هذا تناقض عظيم جدا، ولهذا ضلوا عن صراط الله المستقيم. هذا يعطينا أن الإنسان يجب أن يكون مرجعه هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا سار الناس بهذا الشيء سيحصل للناس الرجوع إلى الكتاب والسنة. يعني سبحان الله، عندنا من هذه القواعد التي يجب أن يعرفها الإنسان، عندما تجد كلام السلف في أي شيء في ذم علم الكلام وتحذير الناس منه وأن لا يدخل الناس عقولهم فيه. قاعدة عندنا: الغيبيات لا تدخل العقل فيها، والغيبيات لا تقبل اجتهادات الناس فيها أصلا. الغيبيات مسلمات، جاء النص سمعنا وأطعنا، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وإذا جاء قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يفقهون، يعني يجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا لهذا. ولهذا يعني سعيد بن جبير يقول كلمة: ما لم يعرفه البدريون من الدين فليس شيئا. يعني خلاص، كأن يقول أهل بدر أعرف الناس بالحق، وأعرف الناس بباب الأسماء والصفات، وأعرف الناس بالغيبيات، وأعرف الناس بأصول الاعتقاد، فإذا لم يكونوا يعرفون فلا حاجة لهم. ويقول كذلك الإمام مالك: إياكم والبدع. فقيل له: وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ولا يسكتون كما سكت الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والتابعون بإحسان. الصحابة لما سكتوا نسكت، وعندما يتحدثون نتحدث. لا يأتينا أحد يعني يقول لك علم السلف أسلم وعلم الخلف أعلم وأحكم، كأنهم يقولون المتأخرون أفضل من الصحابة. الصحابة سكتوا لأنهم لم يفهموا، وجاء المتأخرون لأنهم أدخلوا عقولهم وفكروا وعرفوا قواعد المتكلمين وعرفوا الفلسفة، فدخلوا في العلم المتعلق بالله عز وجل فكانوا أعلم. هذا كلام باطل. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله ورضي عنه: كل من تكلم بكلام في الدين أو في شيء من هذه الأهواء ليس له فيه إمام متقدم. من هم هؤلاء المتقدمون؟ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فقط، بس. فقد أحدث في الدين حدثا. لو سألت الطوائف التي خرجت وقياداتها، عمرو بن عبيد وسمي واصل بن عطا وبشر المريسي ثم خذ الجهم ثم خذ الجعد وغيره، هؤلاء هل هم قيادات يعتمد عليهم فيها؟ نحن مأمورون بالرسول الصحابة. سبحان الله، عندما تقرأ كلام السلف تأصيل واحد، اقرأ في كتب السلف كلها يركزون على ما كان عليه الرسول الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. شوف، أخذنا الآن كلام سعيد بن جبير وكلام الإمام مالك وكلام الإمام الشافعي، ولذلك يقول بعض السلف: ما تكلم فيه السلف هنا تكلم، وما سكتوا عنه فيجب عليك أن تمسك، فإذا تكلمت فيما سكتوا فيه فهو بدعة. يقول الإمام البربهاري رحمه الله، وسبحان الله كتابه عظيم جدا، فيه تقعيد لأصول أهل السنة، وهو كتاب عظيم ينبغي لكل طالب علم أن يقرأ فيه، يركز على قضية الصحابة والنصوص بس. عندما تجد كل ما ذكر كم مسألة أو أربع أو خمس، ردك إلى منهج الصحابة ومكان كل التمكين لهذا الأصل. ويقول: واعلم أن الناس لو وقفوا عند المحدثات الأمور ولم يجاوزوها بشيء، ولم يوردوا كلاما مما لم يجي فيه أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، لم تكن عندهم بدعة أبدا. يعني بمعنى أنهم لو وقفوا على النصوص الشرعية ما جاءت عندهم بدعة، لكن لما دخلوا بعقولهم صار هذا له تأثير كبير جدا عليهم. مما يجب أن يعلم يعني أن مسألة الدخول في الجدال والمراء والمخاصمة في مسائل الدين هو من البدع. قاعدتنا أهل السنة التسليم والقبول، انتهى. يكفي أن نقول: هل قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل جاء عنه نص صحيح صلى الله عليه وسلم؟ فإذا قال نعم قلنا آمنا به، ما عندي مشكلة. لكن الجدال والمخاصمات هي المصيبة. سبحان الله، وأنا أرى عجب، يعني لم ينقل عن أحد من الصحابة أبدا سؤال عن أي صفة من الصفات. أليس حج مع النبي صلى الله عليه وسلم 124,000 حجة الوداع، وما تكلم صحابي بشيء أبدا عنها؟ ما سألوا يا رسول الله كيف يجيء ربنا، كيف يأتي ربنا، كيف ينزل ربنا، ما قالوا هذا إطلاقا. هل معناه أنهم ما يفهمون ولا يعون ولا يدركون؟ ما كانوا يقولون. ولهذا الإمام مالك رحمه الله لما جاء الرجل وسأله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، أخذه الرحضاء، يعني سؤال غريب ما سأله الأوائل كلهم، ولو كان فيه شيء ينفع الأمة بينه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال تركتكم على البيضة ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. ولقال الصحابة للرسول لحجة الوداع يا رسول بقي صفات الله لم تعلمنا ما هي ولم تخبرنا، بقي عندنا إشكالات في هذا لم نعرفها، ما قال الصحابة أبدا. فماذا قال؟ الاستواء معلوم، يعني أنه في لغة العرب يفهم، ومن يكن عارفا بلغة العربي يعرف مدلولها. ما في صحابي سأل يا رسول الله ما هو سمع الله، ما هو بصر الله، ما سألوا ما معنى السماء والأرض، القرآن نزل بلغتهم ويفهمون المراد منه. فإذا جاءت الصفات التي أضيفت إلى الله، ما نقول بل نقول التي أضافها الله لنفسه، ما نقول نحن أضفناها، أضافها هو لنفسه وأضافها له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نقول يا رسول الله يا ربي ما نعرف معناها. نعرف معناها لأن الله خاطبنا بلغتنا وندري مدلوله. فقال الاستواء معلوم ولكن الكيف مجهول. يقول العلماء كل الغيبيات لا يتوصل إلى كيفيتها إلا بطرق ثلاث. طريق الأول هنا المشاهدة، فالغيب إذا شاهدته انتهى، تستطيع أن تتعرف عنه أسماء وصفات وكيفيته. طريق الثاني الشبيه والمثيل، هنا ولله المثل الأعلى. لو جئت الآن سئلت الآن سؤال، يعني أنا سافرت مثلا إلى كمبوديا أو سافرت إلى دولة موريشيس أو سافرت إلى أي بلد، فستسألني أهلها من يكونون؟ فأقول لك موريشيس أهلها هنود، فأنا أعرف يعني الهند ولباسهم وطعامهم وغيره. إذا سألتني عن مثلا كمبوديا أو فيتنام فأقول لك مثل الفلبينيون، مثل الأندونيسيون، لأني أعرفهم، خلاص قربته لك وهو غيب. طريق الثالث وهو الخبر الصادق. الأخبار الصادقة يعتمد عليها. نحن نتساءل ما يتعلق بصفات الله عز وجل، هل ورد عندنا أن في النصوص ما يبين لنا الكيفية؟ لا، مسدود الطريق. الطريق الثاني هل لله شبيه ومثيل؟ تعالى الله، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا؟ ثم تأتي النصوص فلا تضرب لله أمثال، إلى غير لم يكن له كفوا أحد، تمنع منع كلي، الله لا شبيه له. بقي عندنا إيش؟ الأخبار الصادقة. فصار الشبيه والرؤية لا تحقق، الأخبار هل وردت في النصوص بيان لهذه الكيفية؟ لم يأتي شيء. طيب والنتيجة؟ نقف فلا نقول. ولهذا قال والكيف مجهول. قال الإيمان به واجب، لماذا؟ لأن الأخبار الأصل فيها إيش؟ أن تصدق إذا كانت صادقة. الخبر الذي عن الله عز وجل من أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا. الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم صادق لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما عدا فلا نقبل. ولذلك تأتي هذه الأخبار الصادقة إذا ربطناها بالله عز وجل كيفية الصفات لم يرد شيء. طيب النتيجة، نقف مع النص. أنت قيل لك آمن أن الله ينزل، آمن أن الله له يد، آمن أن الله حي، أن له سمع، أن له بصر لوجود النص، لكن الكيفية لست مطالب بها أن تدخل فيها لأن العقل لا يستطيع في ذلك. ولهذا تجد هؤلاء يعني طوائف المبتدعة كثير ما يدخلون في المشتبهات ويرون أن دخولهم تفننا وعقلا وفهما وإدراكا. حتى قالوا علم السلف أسلم وعلم الخلف أعلم وأحكم، يعني دخلوا فيها. لكنهم هل لما دخلوا توصلوا إلى شيء؟ لا. وما أجمل مقالة الرازي لما قال نهاية إقدام العقول عقال، وأدنى سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا قيل وقالوا، فإن قيل كذا قلنا كذا، فإن قيل كذا قلنا كذا. كأن يقول لو رجعنا إلى الكتاب والسنة لاسترحنا من ذلك كله. كثير من المتكلمين اللي دخلوا بعقولهم ماذا حدث؟ بعضهم يأتي بصحيح البخاري يضع على صدره ويقول أنا أموت على هذا، يعني مع النصوص سأترك كل ما كنت عليه. وهذا يدل على إيش؟ على أنهم وقعوا في حيرة وفي بلاء، فلم يصلوا إلى علم ولم يعرفوا ربهم حق المعرفة. من يقول الله ليس له صفات يعبد ويش؟ يعبد عدما، لا يعبد إلها. فهل توصل إلى ما أريد أن تتعرف على أسماء الله وصفاته فيكون تعظيما لله عز وجل وخشية وإنابة ورجاء وتوكلا عليه، أم تدعو من لا يسمع ولا يبصر ولا غير؟ هذا لا يمكن أبدا، تعالى الله عما يقولون علوا كبير. سنجد الآن هنا الغلو في ذات العبادة، يعني يجب أن يكون الإنسان أسميه على حذر منها كلية، لأن يعني يجب البعد عن هذا كلية، فلا يجوز لنا أن نزيد في العبادات كما أنه لا يجوز لنا أن ننقص منها، خاصة وما يسمى العبادات توقيفية، ليست نوافل تفعل أو لا تفعل أنت حر، وإنما العبادات التي هي فرائض. فلا يمكن أن تقول الله أنا أخذ هذه وأعمل بهذه دون هذه، نقول لا، هذا شرع الله لا بد من الاتيان به كاملا. في مسألة وهي من اللطائف، ينبغي وهذا دائما أوصي أحب فيه، لا نحرص على امتحان الناس في مسائل الاعتقاد. بعض من الناس ما إن يرى أحد يبحث، خل نشوف وش يصير. هذا الأصل هو السلامة، مدام من أهل القبلة لا تدخل معه في امتحان. حتى قال شارح الطحاوي رحمه الله ونقل عن بعض السلف أن من يمتحن الناس فهو المبتدع، ويمتحن لأجل أن يظهر البدعة. فنقول رويدك أيها الحبيب، الأصل في المسلمين أنهم على ظاهرهم، ولما جاء صلوا خلف كل بر وفاجر. فما تأتي في ذهنك يمكن مهم مسلم، يمكن يكون خرافي، يمكن يكون عنده كذا، يمكن كذا، لا تدخل في هذه. فالأصل أن الناس على السلامة إلا ما ثبت، فإن ثبت شيئا يقينا فأنت تأتي في هذه. ولهذا الإمام البربهاري رحمه الله ذكر أن الامتحان للناس ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله قضية التعصب في قضايا الأنساب، في قضايا الانتماءات، في قضايا الفرق والجماعات وغيره، ليس لنا إلا قضية الإسلام دون غيره. ولهذا يعني نقل عن يعني من اللطائف، سأل معاوية ابن عباس رضي الله عنهما، أنت على ملة عثمان أو على ملة علي بن أبي طالب؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه هنا، ليس على ملة أحد، أنا على ملة الإسلام وعلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أرسله إلى الأصل، وليس لنا حاجة أن ندخل في مثل هذه إطلاقا. في من اللطائف هنا يعني إلزام الناس بفعل شيء من العادات أو المعاملات وجعل ذلك جزءا من الشرع، لا شك أن هذا يعتبر من البدع، مثل ما ذكرنا في قضية في لباس معين أو في حركة معينة أو صفة. يعني رأيت بعض الناس، وهذا أخذ يستفتي بعض الأحبة، يكون عندنا مدرسة في طابور الصباح نجعل الطلاب يدورون على المدرسة نشاطا، وهم كل يوم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نقول هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، علمهم شيئا لا يكون في هذا. مثله قضية في بعض الأحيان في التعليم، تجد أعطيه مثال لطيف، في بعض الناس تجد في كل سفر يقول لك لا تنسى دعاء السفر، لا تنسى دعاء السفر، لا تنسى دعاء السفر. خلاص هو يعرف، لا تحاجة أن تقول له، صار نذكره، لكن لا تتخذ ديدا كل كل سفرة لابد أن تكون له، لأنه الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون مرة واحدة ولا يزيدون على ذلك بشيء إطلاقا، وهذا لا شك دليل على أنه يعني تمسك بالهدي والتعلم له للعمل أولى من أن يكون له طرق لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا. يعني هذه يعني يسميها جزء من هذا الأمر اللي يسميها، ويذكرون دائما مشابهة الكفار خاصة فيما يتعلق بعباداتهم وما هم عليه ينبغي الحذر منه. أعطي مثال لطيف يعني وحقيقة ورأيته في بعض البلدان. دخلت يوما سوقا من الأسواق فجئت أشتري لباس وعجبني لأنه أبيض، فقال لي صاحب المحل: عندكم ميت؟ قلت له: لماذا؟ قال: هذا يشترونه ليوم العزاء، فتخصيص ثوب للعزاء سواء للرجال أو للنساء هذا من البدع، وهذا فيه مشابهة للكفار. وذلك تجد الراهبات لهن لباس معين صفته محددة ما يتغير أبدا، نحن المؤمنات ما في لها لباس معين إلا الحجاب الشرعي، وهذا الحجاب يكون لكل امرأة مسلمة عالمة أو ليست عالمة، فقيرة أو غنية، لباسهم واحد، الأمر بالستر. وكذلك موافقتهم سواء في أعيادهم والاحتفال بها هذا ليس من الإسلام في شيء، ولذلك يجب علينا أن نبتعد عنه، مثل متابعة الكفار فيما أحدثوه من الأمور التي لم تكن موجودة لا يجوز لنا إطلاقا، بل يجب على الإنسان أن يكون بعيد منه. هناك من العلماء من قال: سبحان الله، تشبه بالكفار في المظهر دليل على التشبه في القلب. ما تشاهدون بعض الشباب الآن عليه سوارة، عليه قلادة، عليه خلخال، عليه قرط في أذنه، عليه بعض الحركات هنا. بعض الناس يقول: لا يا أخي أنا معجبني هذا الشيء، هذا كذاب. ثم يقول: هذه المشابهة تؤثر إلى محبة القلب ويؤدي إلى قضية إيش؟ التأسي بهم، ويؤدي إلى البعد عن السنة. بعض من الناس عندما تسأل ما يحب، مثل أن أعطيكم مثال بسيط، انتشر عندنا أشكال اللحى الآن الموجودة، كل 4 أشهر وخمسة أشهر تطلع لنا لحية شكل معين ولا أدري من أين، لا هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا هي تبع فيها رقاصا أو ممثلا أو لاعبا أو أحدا، كل يوم يأتون ببدعة. وعندما تسأله قال: يا أخي سنة، وين هالسنة اللي جئت بها بهذه الصفة؟ ما فعلها الرسول ولا الصحابة ولا غيره. فنقول هذا فيه نوع مشابهة وفيه إعجاب وفيه محبة تؤدي لي، فيصبح الإنسان بعيد عن ذلك كلية. لا يجوز للإنسان يعني أن يأتي بشيء من أعمال الجاهلية ويحييها في الناس. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، لأنه عيره بأمه، فما كان من أمر الجاهلية يجب وإحياؤه يكون من البدع، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: النياحة والطعن في الأنساب والفخر بالأحساب. وتجد بعض الشخصيات يتبنى هذا ويجعله صدارة، وتجد في بعض الأحيان أنا رأيت بعض الانتماءات، يعني أنا رأيت بعض المسلمين زاروني هنا في هذا، وإذا به يتحدث عن بلده، هو تربى في بلد غربي وجلس يقول: أنا من بلدي كذا، ينتخي بها، يعني كأنه يميزها على. قلت: لا تقول هذا الكلام، بلد الإسلام أعظم من أي بلد، وفرق بين بلد الإسلام وبين بلاد غير المسلمين فرق كبير جدا، موطن إيمان وموطن رسالة وموطن دعوة وموطن وفيه إخوانك المسلمين لا غير، معاني عظيمة جدا، فما الذي يجعلك تعجب بتلك دون غيرها؟ هذا إحياء لأمور الجاهلية، يعني يسميه القوميات وإحيائها في أوساط الناس، هذا أمر لا يجوز إطلاقا بوجه من الوجوه، يعني هذه يسميها خواطر سريعة، وإن كان الموضوع يحتاج إلى زيادة بس ربما أتحدث بس عن مسألة وهي اللي نحتاج يعني أختم بها. قد يتساءل بعض الأحبة: ما سبب وجود البدع؟ أول سبب سيأتينا الجهل، وسبحان الله عندما تحدث الناس في مسألة البدع الناس أعداء لما جهل. عندما تتحدث الناس تقول: يا أخي ترى هذا لا يجوز، يتغير وجهه، كيف لا يجوز وأنا أعمله ونحن ورثناه من آبائنا وأجدادنا إلى غيرنا، نقول هذا ليس لك إطلاقا أن تقول هذا الكلام. ثم من أسبابه البعد عن الكتاب والسنة والتعرف على منهج السلف والصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. من أسباب التعلق بالشبهات، ولهذا ذكره الله عز وجل: أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء وما يعلم تأويله. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فاحذروهم. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم آية آل عمران تحذيرا للأمة من ذلك. من ضمنها تقديم العقل، فالعقل لا يدخل في هذه إطلاقا، وهو من أسباب وجود البدع. كل واحد يأتي ببدعة من بنفسه بصفة معينة تناسب أتباعه إلى غيره، وهذه مصيبة. من ضمنها مجالسة أهل الأهواء والبدع. سبحان الله، رأيته هذا واقعا، عندما تحتك المبتدع بعضها مع بعض تفرخ بدعا جديدة ما كانت معروفة من قبل، فينشأ مثل ما نسمي، يعني نبه المؤلف عليه رحمه الله لما ذكر عرية الجرب، تبدأ صغيرة ثم تنتشر إلى أن تصل الناس، ثم تتمكن البدع ويكون لها. من أسباب كذلك الاعتماد على الحديث الموضوعة أو الحديث الضعيف، ويتأصل في الناس ويتعجب الناس، يقول خلي أول مرة أعرف هذا الشيء. ولهذا دائما اجعل منهجك هو الحرص على الدليل وصحته، الحرص على الاستعرض الحق للناس بالأدلة حتى تشرب قلوب الناس النصوص فيعظمونها ويجلونها ويقدمونها على آراء الرجال وعلى كلامهم، كما كان سلفنا: كل يؤخذ من قولها ويرد ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. من ضمنها كذلك، وهي سبحان الله، تأثر بأهل الأهواء والبدع، وهذا موجود سبحان الله. بعض الأحيان يعجب الإنسان بشخصيات لا يعلم خطرها فتصبح، ولهذا سبحان الله يقولون: البدع طبيعتها سراقة. سراقة يعني تسلب القلوب وتؤثر على الناس تأثير كبير، إذا وجد هذا فله خطورة كبيرة جدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني خطرها على الأمة كما ذكرنا سابقا، إبعاد الناس عن الدين، نسميه إبعاد الرسول صلى الله عليه وسلم عن يكون قدوة للعالمين في كل شيء، وإنما يؤخذ من الجانب ويترك من الجانب. فيها اتهام للصحابة رضي الله عنهم أنهم لم يأتوا، في اتهام أن القرآن أو الدين لم يكتمل، إلى غير لوازمه كثيرة. ولهذا يجب على الناس أن يتواصوا بترك البدع، ويجب على طلاب العلم أن يبتعدوا عنه. الحقيقة ينبغي الإنسان أن يقرأ الكتب التي ألفت في هذا الجانب، ومن يعني الكتب اللطيفة كتاب الدكتور جيزان جزاه الله خير، يعني مختصر وذكر فيه قواعد جميلة، وكذلك موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع الدكتور إبراهيم الرحيلي كتب كتابة جميلة، وفي كذلك كتاب محماس الجلعود كذلك كتب عن مسألة الموالاة والمعادات، لأن دخل في ضمنها قضية البدع وموقف المسلم منها ومن المبتدعة وغيره. وهناك كتب متعددة كتبت في هذا المجال، وكتب المتقدمين أعتبرها أصول وقواعد للفهم والإدراك، يكون لها من الأثر الكبير جدا في طلب العلم. أسأل الله أن يعيذنا من البدع ما ظهر منها وبطن، وأن يحفظنا باتباع السنة، وأن يجعلنا ممن ينصر دينه ويعلي كلمته. وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.